السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع خيار البشر، ما زلنا مع الأماجد الأماثل، ما زلنا مع طائفة ملكوا الدنيا بأسرها في مدة وريزة من عمر الزمن، صدقوا الله فصدقهم الله جل في علا. هؤلاء الذين قال الله فيهم جل في علا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأولى الناس بالدخول في هذه الآية العظيمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أنزل الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى يوم الدين. براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بقرآن يتلى إلى يوم الدين، تمدح بها ابن عباس عندما دخل عليها وقال لها وهي في مرض الموت، قال: أبشري. وهذه أيضا من السنة، من السنة أن من أقبل على الآخرة أن يمتلئ قلبه رجاء في الله جل في علاه وحسن ظن به، ولا ييأس، حتى لا ييأس من رحمة الله جل في علاه، ولا يتغلب عليه الخوف فييأس من رحمة الله جل في علاه. فأراد أن يرجيها في ربها، لأن النبي قال: لا يمتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. دخل عليها وقال لها: أبشري، أنت الصديقة بنت الصديق، أنت حبيبة رسول الله، وإن النبي لا يحب إلا طيبها، أنت زوجته في الدنيا وفي الآخرة، أنت أنزل الله فيك في براءتك قرآنا يتلى إلى يوم الدين. منقبة ليست بعدها منقبة، وأنزل الله فيهم من المؤمنين رجال، هؤلاء هم الرجال حق، من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وكان منهم أنس بن النضر، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى طلحة بن عبيد الله قال: هذا ممن قضى نحبه، وهو يمشي على الأرض، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الغرض المقصود، هؤلاء هم أفضل الناس أجمعين، هؤلاء بعد الأنبياء والمرسلين أفضل صحبة صاحبت نبيا. قلنا من أهم ما يميز هذا الجيل الفريد لنأتسي به هو حسن الخلق. كل الناس يقع في المعصية، وكل الناس يزل تارة، يرتفع الإيمان تارة، يعني يقوى تارة، يضعف تارة، ولكن الغالب غالب الحال يقص عليه المرء. ما غالب الحال؟ غالب الحال صلاة، صيام، قيام، صدقة، استغفار، طلب علم، تعليم، تعلم، عمل بهذا العلم. يبقى الغالب هو الذي يحكم على الإنسان به، لكن للمرء هنات، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم زلة. قال: هناك هنات وزلات وسقطات موجودة حتى في الأنبياء، حتى الأنبياء معرضون لذلك تكرارا ومرارا. أنا قلت هذا، وهذا قول المحققين لأهل العلم، عندما قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وقال الله تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لا تسألني ما ليس لك به علم، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وإبراهيم عليه السلام قال: إني كذبت في جنب الله 3 كذبات، على نبينا وسيد الأنبياء وسيد الأولين والآخرين، سيد الخلق أجمعين. قال الله له: ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالغرض المقصود قد تكون السقطات والزنات والزلات والهنات من الإنسان، ويبقى حسن الخلق. ويبقى الميثاق الذي أخذه الله جل في علاه على نبيه صلى الله عليه وسلم مدحا، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه تربية، وهو حسن الخلق، لأنه أثقل ما في الميزان. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل ما في الميزان قال حسن الخلق. وقد قال ابن مسعود في سنة الدارمي في سنة صحيح قال: من كان يأتسي فليأتسي بمن مات، يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد في الوصف الجلي لهؤلاء، ونحن نجلي صفات هؤلاء لا لنتسلى بل لنأتسي بهم، عندما قال: هم أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا، هم أزهد الناس في الدنيا، قال: وهم أحسن الناس خلقا. هم أحسن الناس خلقا. وتكلمنا عن بعض الأخلاقيات التي ظهرت لنا من أفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا إجمالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يدرك، وهذا في السنن وفي المسند بسند صحيح، قال: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق يعلو بالمرء إلى المنازل العلى. شوف يقول: درجة الصائم القائم بحسن الخلق. وبينا من حسن خلق الصحابة الكرام، وقفنا عند منقبة عظيمة في أخلاقيات هؤلاء الأخيار الأبرار الذين اصطنعهم الله لنفسه ورباهم على عينه سبحانه جل في علاه، وكانوا خير صحبة صحابة نبيا، فكانوا من أعظم الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيثار، وقفنا عند الإيثار وقول ربنا الرحمن في كتابه القرآن: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قلنا بأنهم لما قالوا المهاجرون، لما نظروا فيما يفعل الأنصار، ما الذي يفعلونه؟ شوف الله تعالى مدحهم مدحا عظيما في كتابه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. المهاجرون قالوا رسول الله ذهبوا بالأجر، قال: لا، ما أثنيتم عليهم خيرا ودعوت لهم. طبعا أثنيتم عليهم خيرا، هذه انطلاقة لميزة أخرى من حسن الأخلاق عند هؤلاء، وهي معرفة الفضل لأهل الفضل. هذا من حسن الخلق، أنهم ينزلون الناس منازلهم. إذا في إلغاء للحقد والحسد، وفي الدغل الموجود في القلب، وفيها تهذيب النفس، وفيها هضم النفس من أجل أن ينصف، كما قال الذهبي، قال: الإنصاف عزيز. عزيز في عصر الذهبي، في عصرنا الإنصاف ما أدري هو موجود أم لا، الله المستعان، لكن سنبين بالواقع كيف كان الإنصاف في هؤلاء، وكيف أنهم كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل وينزلون الناس منازلهم. لكن ما زلنا مع خصلة وخلة عظيمة ومنقبة رفيعة، ألا وهي الإيثار. فكانوا يؤثرون على أنفسهم، كما قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار، يعني آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، والقصة مشهورة جدا وكلكم يسمعها، لكن فيها لفتة أعظم مما تكون. سعد بن الربيع رجل عربي، عربي أصيل، وعربي أصيل تعلم أنه يعني عربي أصيل، الأهم عنده مسألة النساء، يعني فيهم الغيرة الشديدة. تعرف سعد بن عبادة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لما قال له هلال بن أمية: يعني إذا وجد الرجل على امرأتي رجلا أينتظر حتى يأتي بأربعة شهود؟ قال: البينة أو حد في ظهرك. فقام سعد بن عباد، شوف الكلام بقى وسط الصحابة، ماذا يقول سعد بن عباد؟ وكانوا الجميع يقولون أن السلام حتى تكون العذر لسعد، أو يكون العذر لسعد، يعني قالوا: لو طلق امرأة ما أحد يتجرأ أن يتزوجها، لأنها كانت تحت سعد بن عباد، من شدة الغيرة التي فيها سعد بن عباد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، قال: أرى أو أجد لكع ابن لكع، يعني لئيم ابن لئيم، على امرأتي ثم آتي بأربعة شهود، والله لعلونه بالسيف. أي مصفح. تعجب النبي وتعجب الصحابة كيف يقول ذلك، والنبي قال: البينة أو حد في ظهر. وهذه أيضا استدل بها بعض العلماء على جواز ذلك كما في المغني وفي غيره. لست بصدد الكلام فقهيا في هذه المسألة، لكن أنا أريد أنوه على مسألة مهمة جدا في مسألة الإثار، كيف هضم النفس من أجل تقديم الأخ على نفسه. قدم أخاه على نفسه حقا، عمل أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعمل ثانيا بالأعظم والأرفع والأرقى والأسمى، وهو أنه قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. غيرة العرب، قال سعد بن عبادة: والله لعلونه بالسيف. النبي ماذا يقول؟ أقره. هنا الإقرار، وهذا وجه عند الشافعية. ماذا قال؟ أتعجبون من غيرة سعد والذي نفسي بيدي إني لأغير منه وإن الله لأغير مني وإن الله لأغير مني. شوف مع هذه الغيرة دخل سعد بن الربيع عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف قال له هذا بيتي نقسمه شطرين هذا لك وهذا لي وعندي زوجتان أتى بهما قال فلتتخير أجملهما. الله أكبر الله أكبر. هذه تطبيقا لقول وأنا أنا أنا الآن لا أتعجب ولا أندهش أن الصحابة من المهاجرين أصحاب الفقه والقريحة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا قد ذهب الأنصار بالأجر يا رسول الله. شوف سعد بن الربيع هذا رجل في النخوة وفي الغيرة وفي قال تنظر أيتهما أعجبتك أجملهما لك أمامك في عينك أيتهما أعجبتك طلقتها وتزوجتها أنت. يا لله من الذي أوزع في قلبه أن يفعل ذلك؟ أي إنسان يهضم حقه أو يهضم نفسه حتى فيما يملك من امرأة تحته ويريد أن يهديها لأخيه بعدما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أخوة الإسلام تذيب كل شيء تذيب كل الأحقاد والدغل والحسد تذيب النفوس تذيب جبال المعاصي أخوة الإسلام الأخوة. ولذلك الله تعالى امتن على نبينا بهذه عندما قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا الرجل يقول يا للأنصار والآخر قال يا للمهاجرين قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. أبدعوى الجاهلية هذه تفرق تشرذم. وكم من دعوة جاهلية الآن حتى بين الأوساط الملتزمة يفرق بعضهم بعضا. لما الشرذمة لما التفرق لما شعار أن من وافقني فهو معي وهو الذي معه الحق وأن من خالفني فهو العدو وهو المخطئ وهو الفاسق وهو الفاجر. لما وقد يسع الخلاف لما وقد نقول بأن أسس التوحيد تجمع الجميع أسس التوحيد تجمع الجميع. لما العداوة لما لا يحتمل بعضنا بعضا. فلذلك قال النبي أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يتعذى بعزى الجاهلية المفرق بين الجماعات يتعذى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. لذلك أبي سمع رجل بيفخر بالآباء ويتعذى بعزى الجاهلية قام أبي فقال له أعضد كذا وذكر تصريحا أعضد كذا. قال له يا أبي أنت صاحب رسول الله أنت وأنت وأنت أنت المقدم في القرآن أتقول ذلك؟ قال نعم أقول لأن النبي قال ذلك وأمر بأن نقول بذلك وسمعنا وأطعنا للنبي. لأن النبي قال من رأيتموه يتعذى. شوف هنا الاستهزاء به والتحقير مما يفعل لأننا لابد أن نحسم المادة ونقطع كل سبيل يشرذم بين الأمة يقطع الأمة أوزاعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يتعذى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. فهنا سعد بن الربيع قال له أطلقها مع النخوة مع الغيرة تخيل هذا قال أطلقها وتتزوجها أنت. لكن كان النبل أعظم عند عبد الرحمن بن عوف. شوف التعفف والعزة مع تصديق الأخوة مع التمسك بها. فقال له عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك في أهلك وفي مالك بارك الله لك في أهلك وفي مالك دلني على السوق. إثار عظيم جدا وأعظم منه ما وجدناه يدهش العقول أن أضياف رسول الله أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جواد كريم. تعلمون أن النبي هو أجود الناس كما قال ابن عباس قال إن رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن. فلا رسول الله يجود بالخير كالريح المرسلة لأبي هو وأمي. فلما جاء الضيفان وتعلمون أن إكرام الضيف واجب فقال النبي بعث إلى بيوتاته التسعة لتضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة يبعثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا إلا الأسودان الماء والتمر. فسمع رجل من الأنصار يا للأنصار يا لله كم وضع الله فيهم هذه القيمة وهذه النعمة كم نصر الله بهم الدين. الأنصار أسسوا الدولة الإسلامية حقا الأنصار نصروا دين الله حقا ولم يكونوا أمراء ولم يكونوا مراء ونصر الله بهم الدين. لذلك قال النبي الأمين قال للأنصار قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في المتأخري الإسلام وكلمة خرجت قالوا سيوفنا تقطر من دمائهم ويعطيهم النعمة، هم لم يظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفعل يعني ما استوعبه كثير من الناس حتى ترى بأن النبي أتى بسعد بن عبادة فقال له ما هذا الذي أسمعه عنكم، ما الذي تقولون؟ فقال قد قالوا يا رسول الله صدق، ما في كذب على الرسول ولا في ذهاب ومجيء، قال له قد قالوا يا رسول الله. قال وأنت؟ يا لله سعد ماذا يقول للنبي؟ قال أنا واحد من قومي، يعني إذن أنا أقول، لكن هنا أدب، أدب جم أمام النبي، ما رضي أن يقول وأنا أقول بذلك. قال ما أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله، يعني أقول ما يقولون. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد حديث طويل قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة واللبن والنوق وتذهبون أنتم برسول الله؟ فبكوا بكاء عظيما، بكوا بكاء عظيما، والبكاء كان أعظم عندما قال يعني أنا أتيتكم وكنتم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم تتقاتلون فمنعكم الله بي. الغرض المقصود أنه عدد لهم المناقب التي كانت لهم بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما لا تردون علي، لكم أن تقولوا جئتنا طريدا وحيدا شريدا فآوى إناك ونصرناك. فبكوا جميعا عن بكرة أبيهم وقالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فسبحان ربي العظيم، هؤلاء البشر هؤلاء القوم، إن الله حق النصر بهم الدين. فجاء رجل من الأنصار وقال يا رسول الله أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى امرأتي فقال جهز الطعام فإننا نضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا طعام الصبيان. قال نوم الصبيان، نوم الصبيان. ثم يعني قال ثم قال أطفئي المصباح، ووضعوا الطعام ومثلوا أمام أضياف رسول الله أنهم يأكلون وما كانوا يأكلون حتى أكل الضيوف وشبعوا. ففي الفجر لما وهو يصلي في الفجر، البشارة جاءت في الفجر سريعا، أعمال هذا خرج عن النظائر، أعمال لا يمكن أن تكون إلا من مثل الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ففي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي طلحة متعجبا قال ما فعلت؟ عجب ربكم من صنيعكم البارحة، عجب ربكم من صنيعكم البارحة. وضعوا الطعام وهيأوا الطعام أحسن ما يكون من تهيئة، ويعني أوهموا الضيفان أنهم أوهموا الذين جاءوا ضيوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، أوهموهم بأنهم يأكلون حتى أكلوا فشبعوا. فأنزل الله جل وعلا إلى نبينا هذه البشارة، عجب ربكم من صنيعكم، عجب ربكم من صنيعكم البارحة، لهذا الفعل، هذا الإثار الذي وجدناه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجب من ذلك عند الموت، وأعجب من ذلك عند الموت عشرة، الجميع يعني كانوا، وهذه في غزوة أحد أو في غيرها على ما أذكر، عشرة كل منهم شارف على الموت، وكل منهم يحتاج إلى رشفة ماء، إلى شربة ماء، حتى أتوا بالماء. وكل واحد من الصحابة الأجلاء يقول أخي أحوج لشربة الماء مني، فينقلها لأخي ثم ينقلها لأخي ثم ينقلها لأخي، الأول نقلها للثاني، الثاني آثر الثالث على نفسي، الثالث آثر الرابع، الرابع آثر الخامس، حتى بلغوا إلى العاشر. فلما وصل العاشر مات الأول ومات الثاني ومات الثالث ومات الرابع، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء هم صحابة رسول الله، هؤلاء الذين نأتسي بهم، هؤلاء الذين كتب الله نجاتنا بنجاتهم، يعني بأن نتهيأ وننتهج ما كانوا عليه حتى تكون النجاة كما كانت لهم النجاة. وهذا بتنصيص قول نبينا الكريم عندما قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي اليوم، اليوم يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حسن الخلق الذي نراه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروءة الصحابة، المروءة. والمروءة هذا أمر جلل، يعني تعلمون أن المحدثين لابد لقبول الراوي لابد أن يكون الراوي عدلا ضبطا ذا مروءة، لابد أن يكون ذا مروءة. وذلك يقولون تقي النقي وخلى من خوارم المروءة. وإن كان عند التحقيق أنها لا تسقط الراوي، عند التحقيق لكنها تجمل، تزين الراوي، تجمله وتزينه. بس يا من بعض المحدثين يرى بأن هناك مغالاة في إسقاط الراوي بخوارم المروءة، لكن هنا هناك المروءة التي أقصدها هنا مع الصحابة نبل الخلق، سمو الفعل، يدهشك، تذهل، ترى القلب يهفو إلى النظر إلى هذه الفعال وأن يتمنى أن يأتسي بهؤلاء، لتنظر إلى مروءة هؤلاء. وإن إن إن إن إن أردت عجبا فاسمع إلى ما سيأتي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي ثلاثة من الشباب يصرخون اقتص لنا اقتص لنا اقتص لنا يا أمير المؤمنين. قال ما بكم؟ قالوا هذا الرجل شاب، هذا الرجل قتل أبانا، هذا الرجل قتل أبانا. فجاء الرجل فقال ما فعلت؟ قال أنا راعي إبل وغنم، جاء ند بعير وأكل من شجرة هذا الرجل، من أرض هذا الرجل، عند شجرة في أرض هذا الرجل، فأخذ حجرا فألقاه به فقتله، فأخذت نفس الحجر فألقيت عليه فقتلته. واعترف. يعني أنت تقتل رجل بجمل، رجل تقتله بجمل، هذا أمر جلل. فعمر الخطاب قال إذن أقتص منك، انظروا إلى المروءة، قال إذن أقتص منك. فقال له أمهلني، أمهلني ثلاثا. قال علامة، يعني لما أمهلك ثلاثا؟ قال أمهلني ثلاثا، مات أبي قريبا وترك لي، انظر إلى المروءة كيف تنقذ المرء، مات أبي قريبا وترك لي كنزا، وترك لي أخا صغيرا، صيضيع الصغير، ترك لي كنزا لي ولأخي، وترك لي أخا صغيرا، أذهب فآتي بالكنز وأحافظ له، أحافظ لأخي على الكنز، وأيضا أجعل أخي في مأمن. فعمر وقف وقال ما تقولون؟ ونظر إليه قال من يضمنك عندنا لتأتي؟ يعني لو تركناك وأمير المؤمنين ملئ رحمة، هذا عمر الخطاب ويحقق مقاصد الشريعة. فقال له من يضمن لنا رجوعك؟ فنظر في القوم من الصحابة فوجد أبا ذر فاختاره، فقال هذا يضمني، فأتى به عمر فقال تضمن هذا الرجل؟ قال نعم أضمنه يا أمير المؤمنين، يذهب فيصلح شأنه وشأن أخيه وأنا أضمنه. يعني هذا الكفيل هنا، الكفيل الضمين يأتي به هنا، وهذا حتى في الحدود في القصاص. فتركه ثلاثة أيام فذهب الرجل، وبعد اليوم الثالث وفى وأتى إلى عمر بن الخطاب. فتعجب عمر الخطاب، يعني عمر الخطاب تعجب من وجوده، فتعجب عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه من وجوده بأنه أتى. فنظر إليه يعني متعجبا فقال ما الذي أتى بك؟ يعني كأنت قاتل وستقتل، يعني هذا موعد الموت، هذا موعد القتل، أنت قاتل وستقتل بالرجل الذي قتلته. فلما قال له ما الذي أرجعك؟ ما الذي ردك؟ قال خشيت أن يقال لقد ذهب الوفاء بالعهد من الناس. شوف المروءة، شوف نبل الخلق، ماذا فعل؟ قال خشيت يا أمير المؤمنين أن يقال قد ذهب الوفاء بالعهد عند الناس، لا المسلمون فيهم الوفاء. أرأيتم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان عندما أخذوه وأخذوا أباه وهو يطوف، وقالوا له أنت تذهب إلى محمد وستقاتل معه ضدنا، فقال نحن ما نذهب إليه لنقاتل، وأعطوهم العهود والموثيق أنهم لا يقاتلون في صف النبي. فلما ذهبوا إلى النبي وكان النبي في إعواز للرجال في بدر، فقال حذيفة وقص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة، مع أن العلماء وجمهور العلماء يرون بأن هذه العهود ممكن أن تكون ساقطة لمقاصد الشريعة في مصلحة المسلمين، لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤسس أساسا في مروءة الأخلاقيات وحسن الفعال والسمو والارتقاء عند التعامل حتى ومع أكثر أهل الأرض. فلما قص عليه حذيفة بن اليمان هذه القصة قال له لا لا لن تقاتلوا معي. فردهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نعم والله قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن محل الإيمان أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وزاد قال في آية المنافق المنافق آية أربعة قال آية المنافق أربعة قال من كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق. لكن لو اجتمعنا فيه فهو منافق خالص وهذا النفاق العملي. ذكر منها وإذا اؤتمن خان وإذا اؤتمن خان. فانظر الرجل لما قال له عمر الخطاب ما الذي أرجعك ستقتل؟ قال له خشيت أمير المؤمنين أن يقال قد ذهب الوفاء بالعهد من الناس. فتعجب عمر الخطاب ثم قال لأبي ذر تعال. فجاء أبو ذر فقال له عمر الخطاب لما ضمنت؟ بماذا ضمنته؟ يعني أنت ضمنت وأنت تعلم أنه لو ذهب ممكن أن يذهب ويفر ولا يأتي، بماذا ضمنت هذا الرجل؟ فقال له أبو ذر خشيت أن يقول أو يقول الناس قد ذهب الخير في الناس. يا لله أرأيتم هذه المروءة؟ قال خشيت أن يقول الناس قد ذهب الخير في الناس. فلما قال ذلك تأثر الثلاثة من الولد فعفوا عن الرجل. المروءة أنقذته، المروءة أنقذته. شوف المروءة حتى كانت في الجاهلية. عثمان بن عفان كان يقول والله ما شربت الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام. وكان أبو بكر كذلك، أبو بكر يقدم على هذا الباب ما شرب الخمر في جاهلية أو في إسلام. وعثمان بن عفان ما شرب الخمر في جاهلية أو في إسلام رضي الله عنه وارضاه. ولما سئل عن ذلك قال وجدتها تذهب بالعقل، يمشي أمام الناس يضحك عليه، يكون أضحوكة أمام الناس. رجل يمشي يستهزئ به الصغير والكبير لا عقل له. يعني وجد رجلا يذهب إلى إلى إلى إلى إلى ما يشينه يعني يفعله أمام الجميع. فقال يعني عفت ذلك مروءة لم يتقدم إلى الخمر ولم يشرب الخمر رضي الله عنه وأرضى. هذه أخلاقيات الصحابة الكرام، هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انطلاقا مما فعل سعد بن الربيع ومعرفة الفضل لأهل الفضل، أن من حسن خلق الصحابة يتجلى بأنهم ينصفون، بأنهم يعرفون الفضل لأهله، بأنهم ينزلون الناس منازلهم، وهذه من رفيع الخلق. انظر إلى ابن عيينة وهو يقول عن العالم النبيل، قال العالم النبيل هو الذي يتعلم ممن هو فوقه، وهذا أصل، وممن هو دونه نعم يسمع له. الرجل كأن له علم أوتي علما لم يؤتاه فيجد يسمع له. وإن أردت مثلا رائعا في ذلك اضرب بذلك موسى عليه السلام، واضرب بذلك مثلا موسى عليه السلام والخضر. موسى أعلم من الخضر، ولكن للخضر علم قد أعطاه الله جل في علاه هذا العلم لم يكن عند موسى. وهذا كان له حكم كثيرة إن يعني نأتانا في حلقات يفرط فيها الكلام في هذا إن شاء الله يكون. لكن اضرب المثل بهذا، موسى عليه السلام يقطع الفيافي والقفار، وموسى من أولي العزم من الرسل، موسى خير من وطئ التراب لما قال الله له عبدي الخضر أعلم منك، ضرب أكباد الإبل رحلة للطلب. ما في تكبر، النبيل هو الذي ينزل ليتعلم. الإجماع إذا قلنا الخضر نبي أو ولي على الخلاف المشهور، وهو نبي لأنه قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ما لم تستطع عليه صبرا. قال ذلك، قال وما فعلته عن أمري، يبقى عن وحي أوحى الله له بذلك. فهذه دلالة ترجح أنه كان نبيا، لكن ما كان في وزن موسى وما كان مثل موسى. موسى من أولي العزم من الرسل، اختلف العلماء موسى يقدم على إبراهيم أم إبراهيم يقدم على موسى، ومع ذلك من النبل ضرب أكباد الإبل وقطع الفيافي والقفار من أجل أن يتعلم من الخضر. شوف ماذا يقول له، يقول له بأدب جم وبنبل رفيع، يقول هل أتبعك. شوف الرفق والأدب أمام الأعلى علما، لأن النبي قال الله له قال هو أعلم منك. فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ أرأيت كيف يتلطف حتى ويتواضع أمام العالم الذي استعلم منه. الآن المسألة عصيبة، الآن التجرؤ رهيب على العلماء، لكننا في دائرة النبل هكذا. النبل الذي نتكلم عنه من أخلاقيات الصحابة الكرام، من النبل أن يتعلم المرء ممن هو فوقه وممن هو دونه، ومن النبل أن يأخذ من قرينه، ومن النبل أن ينصف ويقول هذا أعلم مني اذهب فاسأله. وهذا سيأتيك بضرب الأمثلة، فهم ينصفون نبلا وينزلون الناس منازلهم نبلا، ويعرفون الفضل لأهله نبلا، عملا بقول ربنا في كتابه ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي مقدمة صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. وقد وردت بعض الآثار ويستأنس بها في هذه الأوقات. قال صحت هذه الآثار عن أبي بكر رضي الله عنه عن غيره، وأن أبا بكر لما قال علي اجلس مكاني في تاريخ الخلفاء للسيوطي، وأن كان ضعاف العلماء السند لكن يستأنس به، عندما قال لعلي يا أبا الحسن ها هنا اجلس هنا بجانب النبي، أنت أحق بهذا المكان، وأبو بكر أفضل من علي باتفاق، علي نفسه يقول بذلك، فيتعجب النبي وينظر إليه نظر المتعجب والمقر ويقول يا أبا بكر لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف فضل أهل الفضل، نبل الخلق يتجلى في ذلك. ولذلك ترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعرف مقامات الناس وأقدار الناس وينزل الناس منازلهم. كم وكم راجع عمر الخطاب حتى ينحي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ولم يسمع أبو بكر، لكن الأعظم من ذلك أن أبو بكر أراد أن يجلي مكانة خالد بن الوليد لتعلم الدنيا بأسرها كيف الفضل لأهل الفضل. قال أبو بكر قال والله لأقطعن عن الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. حتى ملك الروم قال له من أنت يعني ما شهدت معركة إلا وانتصرت فيها، من أنت أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم فلا تغلب. سبحان الله، كتب الله النصر لخالد في جميع ما دخل فيه من المعارك، الله أكبر. ولذلك قد ورد وحكي أن أبا بكر قال عقمة النساء أن تأتي بمثل خالد، هذا إنزال الناس منازلهم، ولذلك لم يسمع العمر. وعمر لما تولى ونحى، وهذه ستأتي في ختام هذا البحث في الكلام على مفردات نوادر النبلاء، سترى عجبا من نوادر هؤلاء النبلاء من حسن الفعال التي نستحي ويحتقر المرء نفسه أمام هذه الفعال التي تصل إلى الجبال وصاحبها يكون في القمم في السحاب. فأبو بكر يعرف منزلة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قال والله لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك إن الله خمد الردة بأسرها على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. أبو عمر بن الخطاب لا غر ولا عجب، هؤلاء تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يعرف الفضل لأهله، وانظر كيف يفعل عمر ومن هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبشره بالجنة عندما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين، قال هما سيدة كهول أهل الجنة، هما سيدة كهول أهل الجنة. عمر بن الخطاب عندما كان بسقيفة بني ساعدة وكان يقول قد زورت كلاما أريد أن ألقيه بين الأنصار ستكون الفتنة. شوف انظر هنا، أخروا لتعلم أيضا أهمية وجود ولي أمر بين المسلمين، وإلا الفساد سيكون مستشريا. شوف تركوا دفن النبي، أخروا دفن النبي من أجل تولية وتنصيب ولي أمر. لما عمر قال زورت كلاما أريد أن أخطب بين يدي أبي بكر وأبين الأمر حتى لا تكون الفتنة وأنزل الناس منازلهم، فقام أبو بكر فتكلم، فسكت الجميع عندما تكلم، كلهم يعرفون فضل أبي بكر فأنزلوه منزلته. ثم قال أبو بكر بعد ما انتهى وقال لهم في المناظرة، قال لما قالوا منا أمير ومنكم أمير، وهذه معناها أنه لا يستقيم الأمر بحال من الأحوال، وهذا الذي قاله عمر. فقال لهم أبو بكر قال قد قال النبي الخلافة في قريش ومن نازعهم أكبه الله في النار ولا يبالي. ثم بعد ختم أبو بكر وماذا قال؟ قال وأرضى لكم أحد الرجلين، يقصد بذلك قصد عمر بن الخطاب وقصد أبو عبيدة بن الجراح. ف فقام أبو عبيدة، وهذه زلة من أبي عبيدة، هذه زلة والله من أبي عبيدة. وأبو عبيدة هو من هو، سنبين أيضا من نوادر الخلق ومن نوادر النبلاء من هو أبو عبيدة وكيف فعل أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه. أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه قال لعمر: أبسط يدك أبايعك عليه. تعجب عمر كيف تخرج هذه من أبي عبيدة، فنظر إليه ونظر إلى الأنصار وإلى المهاجرين فقال: كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر؟ أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. رحم الله عمر بن الخطاب ورضي الله عنه، يعرف الفضل أهل الفضل، بل أعظم من ذلك عندما أخر دخول سهيل بن عمرو وأيضا دخول أبي سفيان بن حرب وهو مكة بأسرها أبو سفيان، وأخره أوقفه ما أدخله، يريدون الاستئذان على أمير المؤمنين، حتى قال الرجل: يا أمير المؤمنين بلال يستأذن. قال: أدخله، ودخل سريعا. شوف إمعان النظر بقى في معرفة الفضل أهله، أدخلهما وقال لبلال: ها هنا تجلس، هذا مكانك، يعني مكان عمر بن الخطاب. وقال بلال سيدنا، لحسن سبقه في الإسلام، لما صبر فيه من اللواء والشدة والعذاب، وهو يقول أحد أحد، فقال بلال سيدنا، يعرفون الفضل لأهل الفضل، ولذلك هم من الفضل بمكان. فقال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. في الحلقات القادمة إن شاء الله نورد من نبل خلق هؤلاء الأفاضل الأماجد معرفة الفضل لأهل الفضل، ثم ننتقل إلى نوادر النبلاء ختما لهذا البحث، تجلية لصفات هؤلاء لنأتسي بهم، ولعل الله جل وعلا يكتب لنا النجاة كما كتب الله لهم النجاة، ويكتب لنا النصر كما كتب لهم النصر، ويكتب لنا التمكين كما كتب لهم التمكين. والله ليس بعيدا على الله، والله ليس بعيدا على الله، والله ليس بعيدا على الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء إلى يوم الدين. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واغفر لنا الزلات والسخطات والهنات، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تدع لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.